في وسع المفسر أن يقترب من ساحة القرآن الكريم ليكشف باجتهاده ومعرفته عن بعض أسرار التنزيل وبعض أحكام التشريع، ويستطيع الأديب أن يقترب من ساحة القرآن الكريم متذوقا تستوقفه اللفتة والفاصلة والعبارة والصياغة والإحكام البلاغي، ويقترب اللغوي من ساحة القرآن الكريم لكي يقف عند المزيد من أسرار تأمل الصنعة الإلهية في تركيب السياق القرآني ارتفاعا به عن مستوى الأداء المعروف في كلام البشر وتعبير البشر. ترى ما هو موقف العالم إذا اقترب من القرآن مزودا بعلمه ومزودا بحصيلة إيمانه؟ معنا العالم الدكتور عبد الحافظ حلمي. أهلا بك دكتور. أهلا بكم. أنا سعيد بأن تفتح في هذه المجالات مجالا لأهل العلوم الحديثة كي يدلوا بدلوهم ويسهموا بإسهامهم في قضية فهم القرآن الكريم. وأسارع بأن أقول بأنه ما من أحد من رجال العلم المحدثين يقدم تفسيرا علميا للقرآن أو تفسيرا عصريا، ولكني أؤكد قبل أن أستطرد في الحديث إلى أننا نحاول أن نسلي بإسهام جديد في فهم للقرآن الكريم في ظل التفاسير المعتمدة المتفق عليها، وهذه بداية يجب أن تكون محل اتفاق تماما لأنها تثير كثيرا من الجدل كما تعلم. وأعتقد أن المسألة متعلقة ببلاغة القرآن الكريم، فهي أصلا قضية البلاغة. البلاغة أن يفهم الكلام وينزل في العقل والقلب معا، فمن ذلك والرسالة المحمدية هي ختم الرسالات، وهذا الكتاب المشرف المكرم يظل مع البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيجب أن تكون هذه البلاغة في القرآن الكريم بلاغة متجددة دائمة الخضرة، ففي كل عصر ولكل جيل ولكل عقل ولكل قلب يجب أن تكون هذه البلاغة ميسرة وتستهوي هذه الأنفس وهذه العقول على مر العصور. لذلك أعتقد ما دمنا في عصر العلم والحديث حديث العلم، فيجب أن يكون أحد المداخل لفهم القرآن الكريم مدخل العلم، وهذا مدخل متواضع ولكنه ضروري جدا. ولا أعتقد أن المسألة مسألة خيرة نختار هذا أو لا نختاره، فالقرآن الكريم هو الذي حدد ورسم لنا الطريق، لأنه يحفل على جميع آياته جميع صوره بآيات الله في خلقه، ويعرضها الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور لنا في صور متجددة وبألوان متعددة وبلفتات لطيفة، وتحفز العقل والفكر في نسج محكم خلال القرآن الكريم كله. فإذا كي نفهم هذا القرآن الكريم يجب أن نلتفت إلى هذه الناحية، فلسنا في موقع الخيار، ولا أقول إننا زوايا متقابلة، ولكني أقول نحن زوايا متكاملة. متكاملة بمعنى الزاوية الكاملة 360 درجة، أي أن علوم اللغة وعلوم الأدب قد أسهمت وتسهم في فهمنا للقرآن الكريم، ويجب أيضا أن تنضم العلوم الحديثة إلى هذه العلوم الخادمة لعلم التفسير الشريف. وأحب أن أبين هذا حتى لا نركب شططا أو لا يظن أحد من السامعين بنا شيئا يأخذه علينا. وفي النهاية هناك هذه الرؤية المتكاملة أو الخدمة المتكاملة نعم. ل الفهم القرآني وللبلاغة القرآنية. نعم، وأصبحت علينا الآن فرض عين في هذا العصر الذي نعيش فيه. دكتور عبد الحافظ حلمي، لو أذنت، كيف لو أخذنا نموذج الاقتراب العلمي، أو كيف يقترب العالم من أسرار البلاغة القرآنية من خلال نموذج ملموس؟ والله أنا لن أفضل نموذجا من عندي، إنما أنا سوف أحكي درسا من الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يعلمنا كيف يقرأ القرآن وكيف يفهم القرآن. وفي الآيتين من سورة آل عمران اللتين لا أمل من ذكرهما في كل حديث، في خواتم السورة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأقول إنها صنعة محكمة، نسيج محبوك، سداه الإيمان ولحمته التفكر. فهكذا يجب أن نفهم القرآن الكريم. ولكن الدرس كما رواه لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد ساعد بليلة باتها عند الرسول عليه الصلاة والسلام كي يعرف كيف يحيي الرسول ليلته في القيام، ومن هنا استمد الفقهاء معظم أحاديثهم في هذا الباب. ولكني سأكتفي بالإشارة إلى رواية معينة. هذه الرواية تجري على النسق التالي ولا أقول ألفاظها: إن الرسول عليه الصلاة والسلام بغير ترتيب من عندي قرأ الآيتين الكريمتين، استاك وتوضأ وصلى، وقبل ذلك عندما قرأهما تأمل في الكون على ملئه، فاستحضر هذه المعاني الكريمة، فاستاك وتوضأ وصلى، ثم هجع وعاد فتأمل وقرأ واستاك وتوضأ وصلى. في الرواية أنها مرتان. ويروى أيضا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا القاعدة الشديدة التوجيه: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهنا الدرس العملي والرواية الثابتة بأننا إذا قرأنا يجب أن نتدبر. فقل لي بربك كيف نتدبر إذا لم نفهم هذه المعاني في كل عصر؟ حقا إن هذه المعاني كانت مستحضرة عند البدوي، وهذا حق ولا شك، ولكن هذه المعاني تتجدد كلما دخل العلم مجالا أبعد فأبعد من ملك الله، فيزداد الناس معرفة بالله، ومع زيادتهم معرفة بالله يزدادون خشية له وتقديرا لبديع صنعه. أما المداخل فهي، أو الأمثلة كما ذكرت، فهي عديدة، وأنا أشفق على نفسي وعلى الموضوع من أن ألمسها مجرد لمس، لأنها يجب أن تقال بدقة. إنما على سبيل المثال ذكرت في مقابلات أخرى قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وتوقفت عند لفظ من، ورأيت اجتهاد المفسرين شكر الله لهم في التأويلات، وقالوا إن الماء يكون معظم جسم الكائن الحي وحياته فيه، وصاغوا تفسيرهم على هذا الأساس. فنستطيع بكل تواضع في هذا العصر أن نتقدم إليهم ونقول لهم: قروا عينا واهدأوا بالا، فإن من نستطيع أن نفسر الآن الآية الكريمة بمعنى أن الأحياء مصنوعة صنعا من الماء بالمعنى اللغوي الدقيق، واستريحوا من عناء التأويل. كذلك في قوله تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا، هذا عن وحي الله سبحانه وتعالى إلى النحل. تحدث المفسرون كثيرا في العسل وشفاء للناس وهكذا، وبيوت النحل والنظام الذي فيها إلى آخر هذا الكلام، وليس هذا مرادي على الإطلاق، ولكنهم توقفوا بذكائهم ودقتهم عند فاسلكي سبل ربك ذللا. أين هي السبل؟ وكيف تكون ذلل؟ ومن الذي مشى فيها؟ ومن الذي ذللها؟ والنحلة تسري في الهواء، فهل في الهواء سبل؟ كل هذا وجدته قد أثاره المفسرون الأوائل رضي الله عنهم. فهنا العلم يأتي دور العلم وأستطيع لو كان عندي الوقت أن أبين بالكلمة وبالصورة وبالفيلم إذا أمكن أن النحلة تجري في طريق مرسوم في الهواء، فهي تسري أو تجري في سبل ذللها الله لها. كيف ذللها؟ لأنه مكنها من أن تراها وتلمسها وتعرفها وتدركها وتتبعها وتذهب منها وتعود منها أيضا ولا تضل، حتى لو بعدت بها المسافة، حتى لو غابت الشمس وراء الغيوم، حتى لو كان المنتجع الذي تجني منه الرحيق بعيدا ضد الشمس أو مع الشمس إلى آخر هذه الأحوال. وفيها أسرار علمية عجيبة كشف عن العلم عن بعضها وما زال العلماء يجتهدون. فمن هذا الكلام أعتقد أن هذا هو المدخل، أننا ندخل بعلم وثيق وبتواضع جم إلى هذا الجمع الكريم من المفسرين، فنجلس على حافة السجادة وندلي بدلونا. أنا أعتقد هذه خدمة العلم. أما ما يقال عن إعجاز العلم القرآن الكريم فلي عنه تحفظات كثيرة، لأنه قد لا يكون هو عين المطلوب أو عين الصواب، وقد يجر للمتكلمين إلى كثير من التمحل والشطط. يعني هو أحيانا النزعة الدينية عند المتوجه بالخطاب إلى المتلقين أو إلى الجماهير تجعله ينتقي من بين السياق القرآني ما قد يوحي بأن وراءه ارتباطا بمخترع علمي أو منتج علمي معين، وأن القرآن قد سبق إلى ذكره أو التنويه به، وهناك حرص من البعض على أن يلاحقوا مثل هذه الكشوف والمخترعات، فإذا لم يجدوها في القرآن أصابهم قدر من الحسرة أو التوقف. كيف لا تكون مذكورة على أساس أن القرآن لابد أن يحوي ويضم كل شيء؟ لكن النظرة العلمية الصحيحة المرتكزة على نظرة إيمانية صحيحة هي ما يعرب عنه الآن الدكتور عبد الحافظ علمي، ونحب أن نعرف هذا الموقف بالتفصيل. أحب أن أتلو في صلاتي الآيات الثمانية التي تختم سورة الحشر، وسأكتفي بذكر الآيات الثلاث الأخيرة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل ولحظ عيني كليل وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل. ثم قابلتها وقلت لصحبي هذه النار نار ليلى فميلوا، فرموا نحوها لحاظا صحيحات فعادت خواسئا وهي حول، ثم مالوا إلى الملام وقالوا خلب ما رأيت أم تخيل، فتجنبتهم وملت إليها والهوى مركبي وشوق الزميل، ومعي صاحب أتى يقتفي الآثار والحب شأنه التطفيل، فدنونا من الطلول فحالت زفرات من دونها وعويل، قلت من بالديار؟ قالت جريح وأسير مكبل وقتيل. ما الذي جئت تبتغي؟ قلت ضيف جاء يبغي القرى، فأين النزول؟ فأشارت بالرحب دونك فاعقلها، فما عندنا لضيف رحيل. من أتانا ألقى عصا السير عنه، قلت من لي بذا وكيف السبيل؟ فحطتنا إلى منازل قوم صرعتهم قبل المذاق الشمول. ومن القوم من يشير إلى وجد تبقى عليه منه القليل. قلت أهل الهوى سلام عليكم، لي فؤاد عنكم بكم مشغول. لم يزل حافز من الشوق يدعوني إليكم والحادثات تحول. جئت كي أصطلي، فهل لي إلى ناركم هذه الغداة سبيل؟ فأجابت شواهد الحال عنهم، كل حد من دونها مفلول. نارنا هذه تضيء لمن يسري بليل، لكنها لا تنيل. هذه حالنا وما وصل العلم إلينا، وكل حال